بالعرض بند الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ شنوك الكتب ودم على تواضع ما تفتخر بالنحب كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن نبدأ الدرس سنقوم بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة السابقة في هذا المسجد، وهم من الشباب والشابات المجدين، نسأل الله تعالى أن ينفع بهم. صاحب المركز الأول الأستاذ أبو سفيان عمرو آل سعادة الشيخ، وجائزته شرح صحيح الإمام مسلم. فين هو الأخ الفائز؟ تعالى يا عم تعالى. أنت إزاي تدوك صحيح مسلم ما يدكش صحيح مؤمن؟ أنت تستحق صحيح مؤمن يعني. على العموم يعني شد حيلك المرة الجاية إن شاء الله تفوز بصحيح مؤمن. اتفضل سيدنا. اتفضل يا سيدنا. صاحب المركز الثاني الأستاذ أبو البراء محمد بن عبد المنعم آل علاوة، وجائزته صحيح فقه السنة. بارك الله فيك. الثاني مكرر الأستاذ أبو حاتم أحمد بن العدوي، أيضا صحيح فقه السنة. ما شاء الله ما شاء الله. المركز الثالث للأخت رضوى جابر عبد الحق، جائزتها تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. خد بقى وصلوها للأخوات فوق. الثالث مكرر الأستاذ محمد أحمد محمد طلخة، وبلغني أنه يعني أخذ جائزته مقدما. فضيحة بها أحيانا بفضح المذيعين مش هفضح الطلبة. أصل فيه هنا خيار وفؤوس. صاحب المركز الرابع الأخت أم صهيب عمرو محمد، وجائزتها كتاب الزواج الإسلامي السعيد. فين صحيح؟ معلش دخلت الأحلاك. المركز الرابع للأخت أم عبد الله، جائزتها كتاب الحقوق الإسلامية. الرابع مكرر الأخ محمد بن عبد العزيز، وجائزته كتاب أحداث النهاية. كتاب إيه؟ فين الأخ؟ تعال يا عم، أنا عارف أنت كنت بتؤمل يعني حاجة قبل النهاية، لكن دي يعني برضك قبلها بمحطة. ما شاء الله بارك الله فيك. إيه اللي عملت فيها ده؟ ايوه الله يكرمك. اهو دي النهايه. المركز الخامس للاستاذ عبد الله ابن عبد الباري، جائزته كتاب الوجيز في الفقه. ايوه تعالى، ده اللي كان قاعد في النهايه، يعني ده الاصول ياخد له كتاب النهايه ده كمان. بارك الله فيك، جزاك الله خير. لا انا خاف عليها اكتر كده. المركز السادس للاخت فاطمه الزهراء محمود، وجائزتها كتاب نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. المركز السادس نمره 2 الاخت ام زينب محمد محمود، ونفس الجائزه. المركز السادس نمره 3 الاستاذ محمود بن عبد العزيز، الاولاني كان محمد، ده اسمه ايه؟ من باب الإخوة والأخوات، هندرس من الإخوة والأخوات باب في مصطلح الحديث، اللي هم ايه ممكن يكون اثنين يشتركان في اسم الأب وما يكونوش بينهما أي نسب، فالعلماء بيميزوا هذا، لكن دول بينهما نسب، فمحمد بن عبد العزيز أخو محمود بن أبوهم عبد العزيز، تاخد بال حضرتك؟ وكتابه جائزته كتاب مباحث في علوم القرآن، ده كله لسه الأخ ملاش. فين الاخ ابن عبد العزيز؟ طيب الظاهر بقى ايه من المتفق والمفترق. المتفق والمفترق بقى يكون الرجل يسمى باسم اخر ولكنه غيره، زي عندنا انس ابن مالك، عندنا خمسه اسمهم ايه؟ انس ابن مالك، لكن ده غير ده غير ده غير ده غير ده، تشابه فقط في الايه؟ في الاسماء، وطبعا التشابه ده بيضر احيانا. لما تكون طالع من المطار كده وايه؟ ويدوروا على اسمك في الكمبيوتر يلاقي في تشابه اسماء. فاهم؟ فتقول له لا يا اخي ده من المتفق والمفترق. مش انا. نعود إلى كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. بعد أن تكلم الإمام عن تعريف الحديث الصحيح وعن الأنواع التي يحترز بها، يعني كل شرط من شروط الحديث الصحيح، احنا ذكرنا كم شرط؟ خمس، صح الكلام؟ اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، سلامة الحديث من الشذوذ، سلامته من العلة. الخمس شروط دول كل شرط من هذه الشروط يخرج نوعا من انواع او انواعا من انواع الاحاديث المردودة. فاذا تحققت الشروط الخمسة حينئذ نكون قد احترزنا من كل ما يمكن ان يكون من المردود ويبقى لنا الصحيح. فلهذا كان الحديث لكي يكون صحيحا لابد ان تتحقق فيه تلك الشرائط الخمسة مجتمعة، فإذا اختل منها شرط لم يكن الحديث من قسم الصحيح. تكلمنا عن هذا، وتكلمنا عن هذه الأنواع التي يحترز بتعريف الحديث الصحيح عنها حتى لا نغتر ببعض الأحاديث التي من قسم المردود فنجعلها من قسم المقبول وهو الصحيح. بعد ذلك بين أن هذا الصحيح الذي نصفوه بهذا الوصف والذي اجتمعت فيه تلك الأوصاف وتلك الشرائط الخمسة هو في نفسه متفاوت درجات ومراتب، وإن كان الكل يسمى صحيحا لكن الصحيح بعضه فوق بعض، بعضه مراتب أعلى من بعض، فهناك صحيح وأصح، فهناك صحيح في أعلى مراتب الصحة وهناك صحيح في أدنى مراتب الصحة، الكل يسمى صحيحا. ولكنه كما ترون عبارة عن مجموعة مراتب يجمعها اسم واحد وهو الايه؟ الصحيح. زي ما هيجي في الضعيف ان شاء الله، الضعيف مراتب ايضا، فهناك الضعيف ضعفا هينا، وهناك الضعيف المتروك، وهناك ضعيف الباطل، وهناك ضعيف الموضوع المكذوب، وكل ذلك يسمى ضعيفا، وان كان في بعضه اسوأ من بعض. اذا لما بنقول في تعريف الحديث هو المتصل الحديث الصحيح، انا عايزك تركز شوية. ايوه تركز، خلاص اللي خد جايزته خدها، ينسى بقى الجايزة، واللي ما خدش ربنا يعوضه، ينسى برضك، وخلينا نركز في اللي احنا فيه دلوقتي. لما بنقول الحديث الصحيح هو الحديث الذي يكون اسناده متصلا بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. اذا الشروط ديت متفاوتة، مش كده ولا ايه؟ كلها اذا تحققت كان الحديث صحيحا، لكن مع ذلك هذا الصحيح قد يكون حديث صحيحا واخر صحيح، ولكن هذا اصح من هذا، هذا اصح من هذا. فاذا هذه الشرائط وان كانت توفرها في الحديث يحقق للحديث الصحة، لكنها متفاوتة فيما ايه بينها، فقد تتحقق في بعض الاحاديث في اعلى درجاتها، وفي بعض الاحاديث الاخرى في ادنى درجاتها. مفهوم هذا الكلام؟ غلط. ازاي مفهوم؟ حينما نقول ان مراتب الاحاديث الصحيحة متفاوتة، لا نقصد ان كل شرط من هذه الشروط الخمسة يتفاوت. ايوه انا عايز تركز معايا كويس، فهمني؟ حينما نقول ان مراتب الاحاديث، ان الاحاديث الصحيحة مراتبها متفاوتة، لا يعني ان كل شرط من تلك الشرائط يتفاوت، وانما نقصد شرطا واحدا فقط هو الذي عليه ينبني ذلك التفاوت. ما هو؟ شرط الضبط. نقول ثاني، الحديث الصحيح هو الذي تحقق فيه تلك الشرائط الخمس، لكن متى يكون الحديث في اعلى درجات الصحة ومتى يكون في ادنى درجات الصحة؟ هل اذا تفاوتت هذه الشرائط الخمسة كلها، ام شرط واحد منها؟ شرط واحد هو الذي يمكن ان يتفاوت وان يتدرج بخلاف بقية الشرائط، فبقية الشرائط لابد وان تتحقق كاملة من غير تفاوت، وحنشرح الكلام ده، بس لازم نحط الاول القاعدة العامة. مفهوم الكلام دوت؟ ايه هو الشرط الذي يقبل التفاوت والتجزئة؟ شرط واحد وهو شرط الضبط. شرط الضبط هو الوحيد الذي يقبل لان يتفاوت، بقية الشرائط اصلا لا تقبل التجزئة ولا التفاوت. فاول شرط وهو الاتصال، ما معنى كون الاسناد متصلا؟ ايه معنى الكلام ده؟ ان كل راوي سمع الحديث ده من شيخه. طب القضية دي تقبل التفاوت والتجزئة؟ ما هو احد احتمالين، لا يقبل ثالثا، هو اما ان الراوي سمع واما ما سمعش، اما انه سمع الحديث من شيخه واما ايه لم يسمع. هل هناك احتمال ثالث؟ ممكن نقول سمع بنسبة 50%؟ ينفعش، لقضية السماع لا تقبل التفاوت، لانه اما انه قاعد مع الشيخ وسمع منه، او اخذ الحديث عنه بطريق من طرق التحمل المعتبرة كالقراءة والعرض او الاجازة المعتمدة او نحو ذلك، مما يكون يحكم بمقتضاه ان الاسناد متصل. واما اذا لم يكن تلقى الراوي الحديث عن شيخه بطريق من طرق السماع التي تدل، من طرق التحمل التي تدل على اتصال، فالحديث حينئذ لا يكون متصل، نقول بعبارة أخرى الراوي لكي يكون تحمل الحديث عن شيخه مباشرة من غير واسطة بينه وبين شيخ، إما أنه يسمع ذلك بأذنه من الشيخ يبقى سمع، صح الكلام؟ وإذا سمع يبقى متصل، وإما أن يمسك بالكتاب ويقرأ على شيخ والشيخ يجيز تلك القراءة، وده اللي بيسميه الايه؟ العرض، زي العرض عرض القرآن على الشيخ، انت تقرأ على الشيخ والشيخ ايه؟ يصلح لك، مش كده؟ ثم يجيز لك هذه القراءة التي قرأتها عليه، وهذا عمد ايضا ويحكم باتصاله. واما ان الشيخ منحك اجازة، رأيت اهلا لرواية الحديث وتحمل الرواية عنه، فاجاز لك ان تروي عنه كتابا معينا او حديثا معينا، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا ايضا يفيد الايه؟ الاتصال. او تجد انت كتابا لشيخك وانت متيقن بان هذا الكتاب كتاب شيخ، بان هذا الكتاب كتاب شيخ، وان هذا الخط خط شيخ، وان هذه الاحاديث مرويات شيخك، فتقول وجدت في كتاب شيخي كذا وكذا، فهذا ايضا يحكم بايه؟ باتصال، ويسمى الوجادة. زي النهاردة بنلاقي صحيح البخاري، فلما بنلاقيه بنقرا نقول قال البخاري كذا وكذا، قال البخاري كذا وكذا، ده عمدة ولا مش عمدة؟ عمدة. المهم ان هذه وسائل مختلفة تؤدي الى الاتصال، وتؤدي الى الحكم بان الحديث لم يقع فيه سقط او انقطاع، وان كانت الوجادة فيها كلام ليس هذا محلها، سنتكلم بالتفصيل حينما نأتي الى طرق تحمل الحديث. المهم الحديث حينئذ متصل، لكن لو انك سمعت الحديث من رجل عن شيخك ثم اسقطت ذلك الرجل ورويت الحديث عن شيخك، فهل انت سمعته من شيخك؟ هل قرأته على شيخك؟ هل اجازك شيخك؟ هل اخذت من كتاب شيخك؟ اذا الحديث غير متصل. هل هناك وسيلة اخرى من الممكن ان تكون تفيد الاتصال وعدمه، يعني تفيد اتصالا ضعيفا او اتصالا بنسبة معينة؟ الاتصال قضية ايه؟ سماع او عدم سماع، اتصال او عدم اتصال. فالحديث اما ان يكون متصل واما ان لا يكون ايه؟ فاذا لم يكن متصلا فهو منقطع، اذا لم تتحمل الحديث بطريق من طرق التي تدل على الاتصال فهو ليس ايه؟ متصلا. فليس هناك في هذا الشرط قدر متفاوت، اما ابيض واما اسود، ما فيهاش فساد، اما سمعت واما لم تسمع، اما الاسناد متصل واما منقطع، فينفع هنا التفاوت؟ يبقى لما اقول مراتب الاحاديث الصحيحه تتفاوت لا نقصد انها تتفاوت من حيث الاتصال، فلا بد ان يقع فيها الاتصال، واذا لم يقع اتصال فهي ليست صحيحه اصلا، فضلا عن ان نبحث عن تفاوتها. طيب الشرط الثاني العداله. العداله كما ذكرنا سابقا ملكه تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر وصغائر الخف. الواحد منا قد تكون عنده تلك الملائكة في أفضل حالاتها، في أفضل أوصافها، وقد تكون عنده تلك الملائكة بنسب متفاوتة، مش كده ولا إيه؟ يعني عايز تقول يعني إن أمانة أحد الناس زي أمانة مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الصحابة الكرام، لا شك أن عدالة الصحابة ليست كعدالة من بعده، مش كده ولا إيه؟ وعدالة الأئمة الكبار الذين عرفوا بالتقوى والزهد والورع والخشية من الله عز وجل ليس كعدالة عوام الناس. إذا نستخلص من هذا أن العدالة تتفاوت ولا لا؟ تتفاوت. كلام صحيح. أمال أنت قلت يا شيخ طارق أن القدر الذي يتفاوت فقط هو في الضبط. أمال العدالة ما جبتش سيرتها يعني. وأنت النهاردة بتقول أن العدالة تتفاوت. بدليل فعلا عدالة أبو بكر ليست وسائر الصحابة ليست كعدالة إيه؟ الناس من بعدي. وعدلك الكبار الأئمة كالأئمة الأربعة والأئمة الأربعين والأئمة الأربعمائة مش ممكن تكون كعدالة عوام الناس. وعدالة عوام الناس مش ممكن تكون كعدالة طارق عوض الله. طارق عوض الله عدالته ضايعة خالص. يبقى أكيد العدالة إيه؟ متساوية. طب لماذا لم تقل في أول كلامك إن التفاوت يرجع إلى الضبط وإلى العدالة؟ ها؟ بيقول إيه بقى هنا؟ كلام مهم جدا. طبعا الكلام ده مش هتلاقيه في الكتب. ها؟ فدونه يعني واحتفظ به لأنه مهم جدا. العدالة وإن كانت تتجزأ وتقبل التفاوت في أصلها إلا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لم يشترطوا في راوي الحديث إلا أدنى مراتب العدالة. يعني لم يشترط المحدثون في الراوي أن يكون مثل أبو بكر وعمر ولا مثل الأئمة الأربعة. مش عايزين المراتب العالية دي. لا شك أن هذه المراتب العالية عظيمة جدا. لكن علماء الحديث لم يبحثوا في الراوي وهل تحققت فيه تلك المراتب العالية في العدالة أم لا. إنما اشترطوا فقط أدنى مراتب العدالة وهي ألا يتعمد الكذب. إذا تحقق العلماء من أن هذا الراوي لا يتعمد الكذب، خلي بالك كلمة يتعمد دي حطها بين قوسين وكتبها بقلم أحمر. يعني ممكن يكذب عن غير قصد، يعني يخطئ. احنا قلنا قبل كده احيانا الخطأ يسمى ايه؟ كذبا في اللغة. فاحيانا يقع الكذب من الراوي عن غير قصد، اي خطأ اراد ان يقول كلاما صحيحا فاخطأ فقال بخلاف الصحيح عن غير قصد، فهذا ليس له احكام الكذابين. هذا نقول اخطأ فروايته غلط، نحكم بغلطها ولا نحتج بها، لكن لا نتهم راويها بالطعن في عدالته. متى نتهم راويها بالطعن في عدالته؟ اذا تعمد الكذب، تعمد الاخبار بخلاف الواقع، تعمد الاخبار بخلاف الحقيقه. ده الكذاب الذي تتنزل عليه كل الاحاديث والايات القرانيه المتعلقه بذم الكذب. مفهوم الكلام دوت؟ علماء الحديث اكتفوا من عدالة الراوي ان يتحققوا من انه لا يتعمد الكذب. لكن كونه مثلا ممن يقومون الليل، ممن يعرفون بالورع والتقوى والزهد وتلك المراتب العالية، وان كانت مطلوبة في ذاتها، لكنها اذا لم توجد في الراوي مع كونه لا يتعمد الكذب اثبتوا له عدالة. مفهوم الكلام ده؟ يبقى وإن كانت العدالة في ذاتها تتجزأ وتقبل التفاوت ولها مراتب، لكنها عند المحدثين هذا التفاوت لا يضر ولا يعتبر. العبرة عند العلماء بماذا؟ أن تتحقق ولو في أدنى مراتبها، وهو إيه؟ عدم تعمدك. لو واحد ما بيكذبش وروى أحاديث فلم يخطئ فيه، ده حديث صحيح مش صحيح؟ صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ ولذلك إذا ما نيجي نفتح صحيح البخاري صحيح مسلم تجد رواه متفاوتين في العدالة. تجد طبعا صحابة مش كده ولا إيه؟ وتجد أئمة مشهورين كالإمام محمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومحمد بن شهاب الزهري وقتادة والحسن البصري، كبار الأئمة، والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام مالك بن أنس، كبار الأئمة. وتجد أيضا رواه من عامة الرواه عرفوا بالصدق والحفظ، فقبل الأئمة منهم إيه؟ أحاديثة، وصححوها وأدخلوها في كتب الصحاح، بل في صحيح البخاري ومسلم اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فاهمين الكلام دوت؟ انا عايز تفهم الكلام ده مهم جدا. ليه بقى؟ بيديك تصور عن القضية نفسها، بتكون عايش في الموضوع. في بعض الناس بيدرسوا علوم معينة ويظلون يدرسون هذه العلوم سنين طويلة ومع ذلك لم يحسنوا تصور العلم ده. حافظين فقط واحد ايه حافظ الطلاسم كما يقولون يعني، لكن مش فاهم، مش فاهم القضية، مش فاهم الموضوع. فعشان كده ايه يظل يدرس ويتعب نفسه في المذاكرة وفي الحفظ والدراسة ولا يفهم. والمشكلة الأكبر أنه يظن أنه بيفهم وهو لا يفهم، ودوت بتركشف أموره في أبسط المسائل. حينما تأتي مسألة فيها شوية لف ودوران، فيها إعمال ذهن، فيها نوع تفكير، يقف مكتوف الأيدي مش قادر يحرك ساكنا. ليه؟ لأنه لم يفهم أصل المسألة. اللي فهم أصل المسألة يعرف يفرع عليه ما يفهمش، لكن اللي حافظ طلاسم كده لو جئت به يمينا قليلا أو يسارا قليلا يحتار. زي قبل كده ما ضربت لكم مثال، واحد قال لك إيه المرسل يستشهد به، أما الذي يرويه الراوي المجهول العين لا يستشهد به. ليه يا ابني؟ قالك مجهول العين قد يكون كذاب، لكن المرسل العلماء قالوا ان المرسل ايه يستشهد به. ده بسميه ايه واحد حافظ طلاسم مش فاهم حاجه. ليه؟ مجهول الحال، مجهول العين دوت، او حتى مجهول الحال ده راوي مذكور اسمه في الاسناد ولا لا؟ طب المرسل الراوي اللي سقط مذكور اسمه في الاسناد؟ بقى من ذكر اسمه لا يستشهد به، ومن لم يذكر اسمه اصلا يستشهد به. طب من لم يذكر اسمه قد يكون كذاب سقط من الاسناد، مش ممكن ولا لا؟ طيب انا اقول لك حاجه تانية، طب الراوي المجهول دوت المذكور في الاسناد ايه رايك لو شلناه من الاسناد خالص؟ هيبقى الاسناد ايه؟ مرسل. اعتبره مش موجود يا اخي، اعتبره لم يخلق اصلا، لم يوجد في الاسناد اصلا، كأن الراوي عنه لم يذكر اسمه. لو أنه قال حدثني رجل ولم يسمي، أليس هذا كما لو قال الراوي الآخر عن رسول الله ولم يسمي من بينه وبين الرسول؟ لأنه قوله عن رسول الله نحن نؤمن بأن بينه وبين الرسول على الأقل إيه رجل أو رجلان. فلما يجي واحد آخر يقول حدثني رجل عن رسول الله أو رجل عن رجل عن رسول الله، يبقى احنا عارفين ان فينا ايه واسطة. فحكمها حكم المرسل ولا لا؟ القصة انه مش فاهم، هو حافظ طلاسم بس، هو عارف العلماء ذكروا المرسل وذكروا كيف يتقوى المرسل وشرائط تقوية المرسل، فافتكر ان الكلام ده في المرسل بس. اما الرواية المجاهيل لا. طب انا ازيدك بقى في البستان زهرة، تعرف ان رواية المجاهيل عند العلماء القدامى بيسموها ايه؟ احنا خرجنا عن الحكمة بس عشان تفهم، ما انا دايما ايه بجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب عشان العلم يجتمع، لان العلم كله مترابط كله متعلق ببعض، ماشي الكلام؟ تعرف ان احنا عارفين المرسل اللي يرويه التابعي عن رسول الله، صح الكلام؟ طيب تعرف ان رواية المجهول عند العلماء لها اسم تاني متعلق بالحكم عليها، ايه هو؟ ايه؟ اخونا الكلام جميل قوي وانت قربت. العلماء يسمون رواية المجهول مرسلة، ما توحد الله، بيسموها ايه؟ يعني تيجي مثلا في الاسناد عن رجل فلان عن رجل عن فلان، يبقى في واحد مش مسمى، صح؟ يجي العلماء يقولوا ايه؟ يجي الامام البخاري والامام علي المديني والامام ابو بكر الاكرم والنسائي، يقول هذا مرسل. الله، مرسل ايه ده؟ في واحد مجهول، مش ارسال. قال لك ما هم حكموا عليها بالارسال ليه؟ لانها حكمها كحكم المرسل، حكمها كحكم الايه؟ كما لان المرسل نخاف من ان يكون الراوي الذي سقط ضعيفا، فهذه الرواية التي فيها مجهول نخاف ان يكون ذلك المجهول ضعيفا، فصارت من حيث الحكم كما لو اننا لم نذكر ذلك المجهول في الاسناد اصلا، فستؤول الرواية إلى كونها إيه؟ مرسلة. فالعلماء بيسموها مرسلة باعتبار ما قالت إليه أو ما تقول إليه من حيث الحكم. يبقى في النهاية المرسل والمجهول حكمها ما إيه؟ واحد. اللي فرد مش فاهم القضية. طيب يبقى العدالة هنا نرجع لموضوعنا، العدالة وإن كانت تقبل التجزئة في حد ذاتها، لكن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لم يشترطوا في العدل إلا أدنى مراتب الإيه؟ العدالة، وهو ألا يتعمد الكذب، وهذا يكفي. حينئذ يصفونه بكونه إيه؟ عدلا. وهيقول لك الله، هم بتقول لنا يا أخي العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وبعدين تقول لي ما تعمدش الكذب؟ يقول لك آه، وإذا تعمد إذا وقع في الكبائر ده هيكون إيه؟ متهم بالكذب ما ذكرتوش. قلنا الكلام ده مرة فاتت ولا الناس في المعادي؟ آه ده في المعادي. يبقى أنا دخلت عليا درس في درس، ده نوع من أنواع علل الحديث، يقول دخل عليه حديث في حديث. أنا قلتها في درس المعادي مش قلتهاش هنا. في حاجة اسمها كذاب وفي حاجة متهم بالكذب. المتهم بالكذب هو الذي يفعل أفعال تجعل علماء الحديث يقوى على ظنهم أنه يكذب وإن لم يتحققوا من ذلك، منها أن يكون ممن يفعل الكبائر والفسق، ومنها أن يكون معروفا بالكذب في كلام الناس وإن لم يعرف بالكذب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكثر من رواية الأخطاء والمناكير والغرائب والأباطيل ولا يعرف ولا يجيء تلك المناكير إلا من جهته، فيترجح لدى العلماء أنه يتعمد الكذب أو أنه يكذب فيتهمونه بذلك. فالذي يأتي بالكبائر يقوى على ظن العلماء أنه إيه؟ يكذب. يقوى على ظن العلماء أنه إيه؟ يكذب، فيسقطون عدالته ذلك. فكأن إتيان الكبائر صارت علامة على كذبه وإن لم نتحقق من الكذب. إذن الكذب منه ما هو متحقق منه وهو الذي يجزم العلماء بأن فلانا يكذب ولهم طرق لإثباته، سيأتي في نوع الحديث الموضوع، وإما أن يقوى الظن لدى العالم بأن فلانا يكذب لكونه يفعل الكبائر أو كونه يأتي الفواسق أو المفسقات أو كونه يكذب في كلام الناس. يعني يكذب في كلام الناس، يعني ما يكذب على النبي، ما عرف ولا ضبط بالكذب في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه عرف بأنه لما يجي يتكلم في كلام مع الناس يكذب كلام الناس العادي، أو يكذب في الشهادة كمن يشهد بين يدي القاضي في حق من حقوق الناس، حق من حقوق العباد، فيكذب. فهذا كذب في كلام الناس وليس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا إذا صدر عنه وعرف به يتهم في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مثل ذلك لا يؤتمن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يكذب في التافه من الأمور، في بعض الأمور الدنيا الفانية، فلان سرق 1000 جنيه ولا 2000 جنيه يسرق من أجل أخذ أموال الناس بالباطل، مثل هذا لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يكذب في هذه الأمور التافهة فمن الممكن أن يكذب إذا وجد حديثا له مصلحة فيه، زي ما قلنا قبل كده بعض الناس اللي كانوا بيتاجروا في بعض السلع كان بيكذب عشان يروج للسلع لمصلحة له. ايه زي ايه؟ كل اليخن فانه ايه؟ من اكل اليخن دخل الجنة، والتالي اللي قال لك ايه؟ من اكل الهريسة فانها كل الهريسة فانها تشد الظهر. واحد كان بيبيع هريسة مش ماشي، فراح ايه معلق له ايه حديث يفضل كده على المحل عشان الناس تشتري الهريسة وتاكل، مش كده ولا ايه؟ اه، والعدس الخبز على لسان 70 نبيا، ماشي. امام عليه النبي قال ولا نبي واحد ده ينفخ البطن ويخرج الريح، فكيف يقدس على لسان نبي واحد مش 70 نبيا؟ والثاني يقول لك اديك الابيض صديقي، هو الرسول كان مش لاقي له اصدقاء؟ اديك الابيض صديقي، هكذا كذب كذب واضح، كذب يعني بواح، علامات الوضع والصنعة والكذب واضحة عليه. فكان هناك من يكذب للايه؟ للمصلحة، عشان يروج السلعة بتاعته، مفهوم الكلام دوت؟ فكذلك هؤلاء يتهمون بالكذب حتى وإن لم يثبت لدى أهل العلم أنهم يكذبون صراحة، لكن مجرد وجود هذه العلامات تدل على الايه؟ الكذب. طيب الضبط، الضبط يتثابت، ما هو مش كل الناس الضبط والحفظ والإتقان والتثبت بمنزلة واحدة، في واحد ضابط وفي واحد أضبط، واحد ثقة واحد أوثق، واحد حافظ واحد أحفظ، واحد ثبت واحد أثبت، مراتب ودرجات. ولذلك حيجي في دار الجرح والتعديل في دار صفة من تقبل الروايات ومن ترد، العلماء سيذكرون ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها، ويذكرون أنها ست مراتب في الجرح وست مراتب في إيه؟ في التعديل، بعضها أقوى من بعض أو أدنى من بعض بحسب التساوي. لما يجي مثلا في واحد يقول إيه؟ فلان ثقة ثقة أوثق الناس إليه المنتهى في الحفظ، ها؟ زي ما يقول فلان لا بأس به، ليس به بأس، صالح يعتبر به. شوف العبارة، في عبارة غير عبارة، صح ولا لا؟ حتى العبارة كده شكلها فخمة، وعبارة تانية تحس فيها ايه؟ ضعف ولين، مش كده ولا ايه؟ زي واحد كده بيحمل اثقال، ها؟ دوت قوي ولا مش قوي؟ قوي، طبعا. برضك واحد تاني مثلا بيشيل مثلا مخدة بتاعته اللي بينام عليها، ده برضك قوي، بس هي مراكب ودرجات، هذا فيه قوة وهذا فيه ايه؟ قوة، ولكن ده اقوى من ده، ففيه تفاوت وفيه تفاوت، فالضبط هو الذي يتفاوت. ولذلك العلماء ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في كتاب نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر، لما جيت عرف الحديث الصحيح قال ايه؟ وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط. اذن ابن حجر عارف ان الضبط ايه؟ يتفاوت. ولما جيت الحديث الحسن قال ايه؟ فان خف الضبط فهو الحسن، اي مع بقية الشرائط. يبقى الشرط الوحيد اللي هو ممكن يخف هو ايه؟ الضبط، لكن قالت مع بقية الايه؟ الشروط. ما ينفعش ايه؟ يخف العدالة ولا يخف الاتصال، لا، لكن كله يتحقق. الضبط ممكن اذا خف قليلا يكون الحديث من قسم المقبول، ولكن هينزل الى مرتبة الحسن، وده هيجي ان شاء الله في مكانه. طيب الشذوذ والعلة، احنا قلنا لكي يكون الحديث صحيحا لابد ان يكون سالما من الشذوذ، سالما من علة. وقلنا معنى الشذوذ والعلة هما وسيلتان يعرف بهما القليل النادر الذي ربما ان يكون اخطأ فيه الراوي العدل ايه؟ الضابط الثقة. يعني الراوي العدل الضابط دوت، ايه معنى انه عدل ضابط؟ فحد يفكرنا ايه معنى ان احنا قلنا ان الراوي ده عدل ضابط؟ معناه ان هو معصوم من الغلط، لا يخطئ ابدا، ولا ممكن يخطئ ولو مره مرتين ثلاثه؟ ممكن مش ممكن؟ انا عايز الحته دي تكون واضحه جدا. ليه بقت واضحه جدا؟ هتيجي تقرا في الكتب يقول لك هذا حديث صحيح. ليه يا اخي صحيح؟ يقول لك عشان الراوي دوت اللي الحافظ ابن حجر قال ثقه، يبقى هو حديث ايه؟ صحيح. ايوه، بس العلماء قالوا ان هذا حديث منكر. كيف يكون منكر والراوي ثقه؟ مش الشبهه دي منين؟ كيف يكون منكر والراوي ثقه؟ نقول له يا اخي المشكله ايه؟ العلماء قالوا منكر، ايوه، لكن ازاي بالراوي ثقه والثقه حديثه صحيح؟ ده مش فاهم. هنا بقى بنفكر ونقول الحديث الصحيح بيروي ثقه ولا لا؟ اللي هو العدل الضابط، عدل ضابط تساوي ثقه. لما نقول عدل ضابط معناها ايه؟ ثقه. لما نقول ثقه معناها عدل ضابط، يبقى ايه؟ لما نقول دي مره ودي مره محدش ايه؟ يستشكل. ده واحد. طيب قلنا في الحديث الصحيح راويه ايه؟ عدل ضابط، يعني ايه؟ ثقه. وبعدين قلنا لا يكون ايه شاذا ولا ايه معللا. يبقى نفهم من كده ايه؟ ان الثقة العدل الضابط ممكن يكون حديثه شاذ، صح ولا لا؟ لو هو الثقة مش ممكن يكون حديثه شاذ، هنيجي في حديث الثقة نقول اشترط ان لا يكون شاذ. كوننا اشترطنا في رواية الثقة الا تكون شاذة، يبقى ده مفهوم عندنا ايه؟ ان الثقة قد يقع في احاديثه ما هو شاذ. لما نقول الحديث الذي يرويه الثقة لابد ان لا يكون معلولا، يبقى نفهم على طول تلقائيا ايه؟ ان الحديث الذي يرويه الثقة قد يكون معلولا مع ان رويه ايه؟ ثقة. ايه معنى الكلام ده؟ معناه اللي احنا بنقوله الان، ان معنى كون الراوي ثقة، معنى كون الراوي عدل ضابط ايه؟ ان اغلب احاديثه صحيحة. اغلب دي حطها لي بالقوسين بالقلم الاحمر، مهمة اغلب دي لانها مغلبانة، وكل ما بنذبح صوتنا في الموضوع ده محدش فاهم. نقعد نقول يا جماعة معنى انه ثقة مش انه معصوم من الغلط، المعصوم واحد فقط صلى الله عليه وسلم، من بعد النبي عليه السلام يقع في حديثه الغلط ولو كان من كبار الحفاظ، ولو كان ايه؟ الامام الزهري لازم يغلط، ولو مرة اثنين ثلاثة لازم يغلط، وده مش عيب، ده هو ده من يعني روعة الإسلام. أو أوجد الله عز وجل الخطأ في غير النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أنه لا معصوم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لما نقول إن روي ده ثقة معناه إيه؟ أغلب أحاديثه إيه؟ صحيحة. طب قليل النادر الذي أخطأ في ذلك الثقة كيف نعرفه؟ قال لك نعرفه من خلال الشذوذ والعلة. فإذا ثبت أنه شاذ أو معلول يبقى إيه؟ يبقى من أخطاء ذلك الثقة. طب الحديث اللي رواه الثقة وثبت أنه شاذ ولا معلول، ده حديث صحيح ولا ضعيف؟ أنا عايز أسمع كده، صحيح ولا ضعيف؟ طب إزاي ضعيف وروي ثقة؟ هو الثقة بيجيب ضعيف؟ ها؟ ازاي يكون ضعيف؟ ينفع الكلام ده؟ معقولة؟ ازاي يكون ثقة وحديثه ضعيف؟ انا عايز افهم الكلام ده صح ولا غلط؟ ينفع يعني ينفع يكون ثقة؟ انت حاطط ايدك على راسك؟ لا. فهمني الموضوع دوت، ازاي يكون ثقة وحديثه ضعيف؟ ينفع؟ الله ينور عليك. الله ينور عليك، انا عايز كده يعني مرة اثنين ثلاثة اخطأ في حديث في حديثين ثلاثة، فتلك الاحاديث القليلة التي اخطأ فيها ضعيف. ضعيفة ليه؟ لان الراوي ضعيف ولا لكونها شاذة او معلولة؟ اي لكونها قد ثبت فيها الخطأ. ايه يا ابني لم ايدك بارك الله فيك. مين قال كده؟ الله ينور عليك، جزاك الله خير. يا سلام، ذكرني بكلمة ابن معين لما قال لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن إيه؟ لا يخطئ. لأن الخطأ ده سمة من سمات الإنسان، مهما كان الراوي إمام حافظ ثقة لازم يغلط. إحنا بنقول كلام ده ليه؟ لأن ده بمنزلة العقيدة، ده مش أصول حديث بس، ده عقيدة لازم، لأنه لا معصومة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. اثنين، الناس الجهلة اللي هم بيقولوا ايه المحدثين دول كل ما يلاقوا راوي ثقة يقبلوا احاديثه كلها، راوي ضعيف يردوا احاديثه كلها. طب الثقة دوت معصوم؟ فقول له يا ابني انت مش فاهم حاجة عن المحدثين، انت عندك تصور خاطئ، متصور ان المحدثين بيعملوا كده. ابدا، ده في اول كتاب في علوم الحديث، افتح اي كتاب في علم الحديث يقول لك الحديث لا يكون صحيح الا اذا سلم من الشذوذ والايه والعله. يبقى المحدثين بيخبروا من الثقه كل حاجه؟ ده ما قراش الف ب حديث ولا حتى البيقونيه، بس اول بيت هيلاقيها كده، لازم يكون الحديث سالم من ايه؟ الشذوذ والعله. اللي بيقول ان المحدثين عندهم الكلام دوت انهم بيقبلوا من استيقاظ كل حاجه ويردوا من الضعفاء كل حاجه، ده انسان ما يعرفش الف ب حديث. مفهوم الكلام ده؟ هذا واحد. اثنين، لما تلاقي امام كبير من ائمه الحديث زي الامام البخاري، الامام احمد بن حنبل، الامام مسلم بن حجاج، ابدا هؤلاء الائمه يضعف حديث والراوي ثقه، ما تجيش تقول ايه؟ ولا ادري كيف اضعف الامام هذا الحديث والراوي ثقه. ما هكذا تورد يا سعد الابل، وايه ويرد على الائمه بقلب جامد. طب مين اللي قال لك يا ابني ان الراوي ده ثقه؟ مين قال لك؟ قال العلماء وثقوه. طب العلماء اللي وثقوه هم اللي ضعفوه في الحديث ده، هم اللي خطأوه في الحديث ده. يعني انت في الحالتين مقلد. لا غريبه بقى يقول لك ايه، ولا يجوز التقليد في العلم. لا يجوز التقليد، ده كلام سليم. لا يجوز. طب انت بتقلد ليه؟ لا انا لا اقلد، انا اطبق القواعد. القاعده بتقول ان الراوي الثقه حديثه صحيح. ايوه انت اتخذت نص القاعده، الراوي الثقه حديثه صحيح اذا سلم من الشذوذ والايه والعله. ادي القاعده بتقول كده. طيب اثنين، التعريف ان ده ثقه ازاي اصلا؟ انت اللي وثقته ولا انت مقلد للعلماء في توثيقه؟ احنا بنقول مثلا فلان ثقه بناء على ايه؟ نقول لا، انت يعني البخاري وثقه، يعني احمد بن حنبل وثقه، لان ابن معين وثقه، ولا انا جبت احاديث الراوي درستها وغصت فيها وعرفت ان الراوي دوت ثقه. انا اللي عملت كده ولا الائمه؟ طب انا لما اقول ثقه لان ابن معين وثقه او احمد وثقه او البخاري وثقه، يبقى انا مقلد للائمه دول ولا لا؟ أفأقلدهم في الفرع ولا أقلدهم في الأصل؟ إن كان بقى لابد من التقليد يبقى نمشي صح، يبقى نقلد حتى صح. واحد جاي يقول يكلمني في موضوع التقليد والاجتهاد، تقول لي يا شيخ، يا أخي أحيانا الإنسان يضطر للتقليد. قلت له يا ابني ليتنا نحسن التقليد، ده بعض الناس ما بيعرفش يقلد، مش ما بيعرفش يجتهد، مش عارف يقلد اصلا. زي ده العلماء قالوا ان فلان ثقه، فلان ضعيف بناء على ايه اصلا؟ تعال نرجع لاصل المساله. هقول لكم القصه، الحدوثه كبيره قوي. يعني العلماء بيجيبوا ايه؟ الراوي دوت روى 1000 حديث، روى 50 حديث، روى 100 حديث، بيجيبوا الاحاديث دي ويبصوا فيها، يدرسوها حديث حديث. انا بقول لك اهو بقى عشان تعرف صعوبه الشيء ده، حديث حديث. يعني ايه يدرسوه؟ يمسك الحديث دوت يشوف الراوي هل تابعه احد، هل خالفه احد، هل وافقه احد الى اخر، هل تفرد ام لم يتفرد الى اخر. الحديث دوت صواب، الحديث دوت صواب، الحديث دوت صواب، بس ده غلط وده غلط. طيب الراجل روى 100 حديث، اخطأ في 3 احاديث واصابه في 97 حديث، يبقى ده ثقه. ماشي؟ يبقى اديله ثقه بناء على ايه؟ على دراسه احاديثه حديثا حديثا. يبقى كلمه الثقه ديت ثمرت دراسه الاحاديث ولا هي اصل في دراسه الاحاديث؟ يبقى الاول درسوا الاحاديث قبل ما يعرفوا انه ثقه، ولا وثقوه ثم درسوا احاديثه؟ درسوا احاديثه وبعد دراستهم لاحاديثه استخلصوا نتيجه ان الراوي ايه؟ ثقه. فانت قلدتهم في النتيجه، صح ولا لا؟ ثم صرت تخالفهم في الاصل الذي بنيت عليه هذه النتيجه. يبقى يلزمك ان تخالفهم ايضا في النتيجه. لان هم قالوا ايه؟ قالوا هو ثقه، روى 100 حديث، اخطا في 3، فهو ثقه بناء على ايه؟ ان اكثر احاديثه صواب. يبقى هم قالوا ثقة بناء على دراسة المئة الأحاديث ولا لأ؟ طب أنت خدت منهم ثقة اللي هي الفرع ولا الأصل؟ النتيجة الثمرة صح؟ وبعد كده إيه؟ جبت الأحاديث اللي هم غلطوا فيها، قلت لأ دي مش أغلاط، دي أحاديث صحيحة. يبقى الثلاثة دول كمان إيه؟ صحيحة، وال 97 أيضا عندك إيه؟ يبقى وصول ما تقولش بقى ثقة بقى، ده تقول إمام حافظ. وهكذا، واحد روى 100 حديث غلط في 50 وأصابها في 50 العلماء بيقولوا عليه ضعيف. صدوق إيه يا ابني؟ يغلط في 50 يقول لي صدوق ضعيف، ده أقل حاجة يعني. العلماء يقولوا عليه إيه؟ ضعيف. فتتي لا لا لا لا لا، هذا الرجل ضعيف. ليه يا عم؟ لأن العلماء ضعفوه. طيب بس الأحاديث دي صحيحة حسن قوية. ليه؟ لأنها لها شواهد تقويها. ويعني يبقى أنت بقى لما لقيت الحديث اللي هي العلماء غلطوا فيها لها شواهد، يبقى هو مش ضعيف. المفترض بقى تستخلص نتيجة غير النتيجة اللي توصل إليها العلماء، وتقول إيه الراوي ده ثقة أو صدوق. لأنك أنت تخالف العلماء في الأحاديث التي حكموا بأنها أخطاء. لما حكموا بأنها أخطاء بنوا عليها إيه؟ إن الراوي إيه؟ ضعيف. أنت ترى إن الأحاديث ديت مش أخطاء، دي صواب. يبقى الراوي عندك لازم يكون ثقة. لا، هو متمسك ان الراوي ضعيف بس احاديثه اللي خطأوا فيها العلماء مش اخطاء. حاجة تخير يا اخي. لا ما يعني ما اما تقلب صح لا اما تجتهد صح. لكن عامل زي كده الايه، خدت بالك على السلالم، فاهم بالظبط كده؟ لا طل بلح اليمن ولا عنب الايه الشام. مش بلح اليمن هو العكس ولا ايه؟ ها هو البلح بيبقى فين؟ ها البلح في الشام صح، والعنب في اليمن. اه يبقى لطال بلح اليمن. ما ده بيسموه ايه بقى ايه؟ قال الحديث المقلوب هيجي ان شاء الله، انك تقدم وتؤخر في الكلام. فاهم الكلام ده؟ انا دايما بايه بستعمل مصطلحات الحديث كتير. فالشاهد للكلام لازم تفهم كلام العلماء. العلماء بيقولوا الحديث الراوي قد يكون ثقه وغلط في احاديث قليله، تلك الاحاديث القليله نحكم بانها ايه؟ شاذه. وكونها شاذه معناه انها مردوده ضعيف. ما تجيش انت بقى تيجي تقول ايه؟ لا ده راوي ثقه، ازاي يكون حديثه ضعيف؟ ازاي يكون حديثه شاذ؟ وترد على العلماء ده مره واحد نقل كلام تسعه من الائمه والواحد منهم امه. يعني لما تسمع صوت اسم البخاري كده يحصل لك ايه؟ ارتجاج. احمد بن حنبل اشعريره صح، ابن معين يغمى عليك على طول كده. وفي قصه في تاريخ بغداد ان رجلا قدم بغداد، بغداد طبعا وقتها كانت مدينه العلم، فجلس في بيت يحدث. طبعا اي واحد كان عايز يبقى محدث والناس تسمع له كان يروح بغداد. فعث ليه؟ زي دي جزيمة العلم. أي واحد في أي علم من العلوم مش الحديث بس. ليه؟ كل بغداد وقت إذن كان فيها العلماء، كبار العلماء يعني ديت إيه؟ تعتبر أي واحد في شاعر، أديب، بليغ، في التاريخ، في الجغرافيا، في الحساب، في الفقه، في التفسير، في الحديث، تجدهم في بغداد. بغداد ديت إيه؟ المحطة بتاعتهم. فكان بعض الناس اللي هم من البلاد النائيه زي بلاد نيسابور مثلا او بلاد المغرب، ها يكون عنده علم لكن في ليس في بلادهم نهضه علميه كما في بغداد. فكان يروح بغداد، يروح كده وقت ايه يقعد في بيت واحد قريبه ولا واحد صديقه، يقعد والناس يقولوا فيه شيخ فلان بيحدث، يروح يسمعوا منه الحديث. فكان بعضهم طبعا ثقات أمناء يعتمد على أحاديثين. فكان الكبار الأئمة في بغداد زي أحمد بن حنبل زي يحيى بن معين أول ما يحضروا مجلس أو مجلسين للرجل دوت ويلاقوه أحاديثه مستقيمة يوثقوه، يبقى على الأقل خرج من بغداد بتزكية من كبار الحفاظ والأئمة. بعضهم كان إيه يلثق الأحاديث أو يلثق الأسانيد على المتون المشهورة، قد لا يجرؤ ان هو يجيب متن جديد يألفه لكن يجيب متن صحيح ويلزق له اسناد تاني، ها ايه يجوده ممكن، او بيسموه سرقة بيسموه قلب، ده كله حيف عشان عوام الناس ما يتنبهوش. لكن يتنبه كبار الائمة النقاد يفهموا ايه السند ده، الحديث ده مش السند ده، المتن ده مش الاسناد ده، الاسناد ده غريب. هو عايز يغرب على اقراني حتى ايه طلبة العلم ايه يقولوا عندنا الشيخ عنده حاجات مش عند غيره، عنده أساليب مش موجود عند غيره، فكلهم يجوا يسمعوا منه. زي طالب من دول لو انا قعدت اقول الكلام اللي بيقوله غيري حد هيسمعني؟ لكن لازم اجيب حاجه جديده كده، ها، عشان ايه؟ معلومات جديده. زي قصه ايوب السختياني، عارفينها؟ طب فكروني اقولها لكم. المهم فلما دخل الراجل دوت بغداد وجلس في بيت يحدث، فامسك بكتاب وهو يحدث، فيروي الاحاديث وطلب جالسون، فطرق الباب طارق، مش انا يعني الا طارق يطرق بخير. فقال من؟ فقال احمد بن حنبل. فقال ائذنوا له. معروف احنا قلنا بكده احمد كان عنده حياء، ما يواجه الشيخ بايه؟ بحاله. شويه يحدث، طرق الباب، من؟ المعايصي. خش فضل. شويه طرق الباب، مين؟ ابن ابي خيثمه، فضل. والرجل ايه على حالته عمال يحدث. شويه من؟ ابن معين، فارتعد الرجل وسقط منه الكتاب. سقط منه، هو عارف ابن معين كان جريء، ابن معين كان من جرأته ما يستناش لما يروح وبعدين يقول الراجل ده كذاب. لا، ده في المجلس عضوه، احذروا فلان فانه كذاب. وبعدين خلي بالك، انت فاكر ابن معين زي صالح عبد الله ولا بتوع اليومين دول لما يقول كذاب ولا مش كذاب هتنفع؟ ابن معين لما يقول كذاب الى يوم القيامه هيبقى كذاب. النهارده احنا بنعرف ضعف الرؤون مين؟ مش ابن معين وغيره؟ يعني ابن معين من 1000 سنة وثق اقواما وضعف اخرين، الى اليوم هؤلاء ضعفاء عشان ابن معين ضعفهم، ثقات عشان ابن معين وثقوا. فمش سهل ان هو ابن معين يتكلم فيه. ده كما يعني كما قال بعض العلماء يعني حسرة لطالب الحديث، بكلمة واحدة من إمام يضيع رأس مال كل سعيه وكل علمه وكل طلبه، يضيع إن إمام يقول فلان ضعيف. شفت ربنا أعلى ذكرهم إزاي؟ صار كلامهم يعني إيه؟ كلامهم له قداسة يا أخي وله احترامه. النهاردة إيه بحثوك؟ فلان فاسق، فلان مبتدع، فلان كذاب، فلان كذا، فلان، ولا هيسمعنا خالص. لكن ابن معين ممكن يكون واحد سأله كده بعد الصلاة، ايه رأيك في الفقه؟ فلان ضعيف. الى اليوم كلام ابن معين نعتمد عليه في معرفة الثقافة الضعفاء. مش ابن معين بس، ابن معين واحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني وابن عدي وامثال هؤلاء. فمش سهل ان ابن معين يقول فيه كذاب، يعني صعبة جدا. ده يعني معنى ذلك ضيعوا اليوم القيامة، خلاص انتهت القصة. يروح بقى يشوف بقى يشتغلوا شغلانة ثانية، يبيع بطاطس، يبيع مهلبية، أي حاجة، لكن سيب الحديث بقى. تسألت إيه يا عم؟ هقول لك. المهم فلما نيجي نقول فلان دوت ثقة، لا يعني أنه معصوم من الغلط، قد يكون حديثه شاذ بعض أحاديثه، كل أحاديثه أو معلول. فإذا حكمنا على خطئه في حديث معين فلا يعترض علينا بأن راوي ثقة. وإذا وجدت إماما من الأئمة يقول فلان ثقة ثم يضعف بعض أحاديثه، فليس هذا من باب التناقض ولا التعارض، بل هذا حكم على الراوي من حيث الإجمال، وهذا حكم على حديث معين من أحاديثه التي رواها وأخطأ فيها. أخونا بيقول أنت قلت فيه واحد جاب 9 أئمة كل واحد منهم أمة، زي البخاري واحمد بن حنبل وعلي المديني واحد معين، كلهم اتفقوا على خطأ وقع في حديث، ان علة حديث. فراح قال لك ايه؟ وهكذا تتابعوا على علة الحديث واعلاله، ما هكذا ترد يا سعد الابل. مش عارف يعني سعد الابل، دول ما كانوش عارفين يسوقوا الابل، جه هو بقى يعلمهم سوق الابل. والحديث صحيح لان الراوي ثقه. انت جبت الدب من بيته، هم اللي وثقوه يا ابني، هم دول اللي وثقوه، هم اللي غلطوه، عملت جبت جديد. فده من ايه المشاكل اللي احنا بنقابلها احيانا. وبنشوف بعض المحققين الطالبين دول اللي هم محرقين او مخرجين, بيسموا مخرجين, هم مخربين, يفسدون الاحاديث من حيث لا يدرون. ماشي, هنا بقى بنقول ايه الاحاديث الصحيحه متفاوته. ايه ما احنا قلناها العداله, ما العله وشو حبيب قلبي, لما نقول الحديث الصحيح لابد ان يكون سليما من الشذوذ, والعله نقصد العله القادحه دي مفهومه خلاص. طيب الحديث الشاذ او غير الشاذ, المعلول او غير المعلول, في وسط. ما هو الحديث اما يكون صواب واما يكون ايه غلط. الراوي اما انه اصاب فيما روى, معنى كونه اصاب انه روى الحديث كما سمع من غير ان يغير فيه, فهذا اصاب. فاذا غير فيه فقد اخطا ام لا اخطا. فاذا اما ان يكون حديثه صواب واما ان يكون خطا. فاذا كان صوابا فهو محفوظ صحيح, وان كان خطا فهو شاذ او معلول. هل هناك احتمال ثالث ينفع فيه وسط؟ مفيش. فلأجل هذا الشرط الوحيد الذي يقبل التبديئة هو الايه, ايه الضبط فقط. طيب قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. يبقى التفاوت ده ايه؟ التفاوت في درجة الصحة باعتبار حال الضبط في الاثنان. ماشي الكلام. لكن الكل يشمل هو اسم الايه الصحيح. من خلال هذه الانواع هيجي بقى هنا ما يسمى بأصح الأسانيد. نقرأ الأول بعدين نشرح. قال ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد, أصح الأسانيد على بعضها. كلمة أصح معناها أن في أدنى صحة, ما ده مقتضى أفعل الإيه التفضيل. لما اقول فلان اعلم من فلان افهم من كده ان الاثنين عندهم ايه علم, ولا واحد عالم واحد جاهل؟ لا, افهم من كده ان الاثنين عندهم ايه علم, لكن احدهما فاق الاخر في العلم. نقول تاني, انا لما اقول فلان اذكى من فلان يبقى الاثنين عندهم ذكاء, إلا أن أحدهما فاق الآخر في الذكاء. إذن هي مراتب وإيه ودرجات. ده الأصل في أفعل التفضيل. أفعل التفضيل تفيد أن الفاضل والمفضول اشترك في الصفة ولكن فاق أحدهما الآخر فيها, لكن مش دايما, مش دايما أفعل التفضيل تفيد المعنى ده. احيانا افعل التفضيل تطلق ويراد المبالغه في اثبات الصفه في الفاضل وان لم تكن موجوده في المفضول اصلا. المبالغه في اثبات الايه الصفه في الفاضل وإن لم تكن موجودة في المفضول أصل. زي ما يجي شعبة ابن الحجاج, طب نجيب الأول من اللغة وبعدين نجيب صنيع المحدثين, شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه لما كان بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام, لما كان أبو سفيان قبل أن يسلم طبعا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم, فكان أبو سفيان إيه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان يقول له ايه هجوت محمدا, يخاطب ابا سفيان, هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء, اتهجوه ولست له بكفء؟ تسوي ايه اتهجوه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما الفداء. تعمل حاجه. طب هو قال لك عايزين عربيه فصحى, جبنا لك الفصحى. فهمت يا اخويا؟ هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. بيقول له يعني انت بتهجو النبي عليه الصلاة والسلام وانا دفعت عنه، ازاي تهجوه وانت اصلا دونه بكثير لست كفءا له ولا مساويا له. فشركما لخيركما الايه الفداء. احنا قلنا افعل تفضيل تفيد اثبات الصفة في الفضل والايه، ينفع هنا؟ ما معنى شركما؟ ما معنى شركما؟ شر بمعنى اشر، وخير بمعنى ايه اخير، كما قال ابن مالك وغالبا اغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه وايه واشر. العرب نظرا لكونهم يستعملون خير وشر كتير فلقوا ان تقيل عليهم يقولوا اخير واشر فسهلوها فقالوا خير وشر، فخير بمعنى ايه اخير وشر بمعنى ايه اشر. يبقى خير هنا افعل تفضيل وشر افعل ايه تفضيل. فبيقول له فخيركما لشرك فشركما لخيركما ايه. طيب قلنا بقى ان افعل التفضيل يقتضي اشتراك الفاضل والمفضول في الصفه، يبقى هل ممكن ان يوصف النبي عليه الصلاه والسلام بانه فيه شريه؟ حاشا وكلا، بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم. انما المقصود ايه؟ المقصود ان الشرير منكما فداء للخير، ففيه المبالغة في إثبات صفة الشرية في أبي سفيان، والمبالغة في إثبات صفة الخيرية في النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه المفاضلة. وزي قوله سبحانه وتعالى تبارك الله احسن الخالقين، بارك الله فيك، ها بارك الله فيك، بارك الله فيك، وفي امك وابيك واختك واخيك وفصيلتك التي تؤويك. يعني مش فيك بس، مين تاني عايز دعاء؟ الله الله الله الله الله، ما شاء الله، ائمه ائمه كبار، ائمه. انا مش عارف، انا شو اقعد مكانكم بقى وانت تيجي هنا، ها؟ من قلت بارك الله فيك وفي امك وابيك وفصيلتك التي تؤويك، يعني ربنا يبارك فينا جميعا ويتقبلنا برحمته. واضح يعني؟ خلاص ما اجيبش بقى انا، خلاص ائمه الحمد لله. المهم فاذا هنا ايه، وزي حديث البخاري لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان يغنيان. ها أبو بكر دخل؟ أيوه، ما هو أبو بكر دخل الأول، لكن عمر بعد ذلك دخل. فلما رأينا عمر اختبأنا وابتدرنا الحجاب، فقال عمر أي عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. يبقى الرسول عليه السلام فيه غلظة فيه فظاظة؟ هل معنى هذا الكلام؟ لا، معنى إثبات هذه الصفات في حق عمر، والمبالغة في ذلك ليس المقصود المقارنة بين عمر والنبي عليه السلام في هذه الوصفات. وإلا فقد قال الله ولو كنت فظا غليظ القلب لفضوا إيه من حولك. فهنا لم تقصد الجارية أن الرسول فيه نوع فظاظة ونوع غلظة أقل من تلك التي في عمر، لم تقصد هذا المعنى، إنما قصدت ماذا؟ قصدت إثبات أو المبالغة في إثبات تلك الصفات في عمر. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعد وأطول، قالوا المعنى عزيزة طويلة، فهذا إثبات مبالغة في إثبات الصفة. شعبة بن الحجاج كان يقول إيه؟ لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. الله إزاي معقولة؟ معقولة أن شعبة إذا خير بين الزنا والتدليس هيختار الزنا؟ هل هذا هو المعنى المفهوم؟ ما هو الطيبين دول بيفهموا حاجات غريبة أوي. اللي بيطلعوا في الفضائيات دول يجيبوا الكلام ده ويقولوا ادي علماء الإسلام، ادي علماء الإسلام. أحيانا بيفهموا حاجات غريبة أوي لا يفهمها حتى البسطاء، لكن مش عارف يعني فهم شيطاني. زي الثاني اللي قال لك يا رب العالمين مثنى وثلاث ورباع، ها فانكحوا ما طاب لكم ايه من النساء مثنى وثلاث ورباع، اثنين وثلاثة يبقوا كام؟ خمسة، واربعة يبقوا كام؟ يبقى نتجوزش. واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. والثاني قال لك ايه؟ القرآن ده فيه تكرار، ها يا ايها الذين امنوا امنوا. قال لك ايه ده؟ يحذف واحدة من الاثنين، يحذف في تكرار. فالحمد لله الذي انعم علينا بنعمة العقل ونعمة الايمان وكفى بها نعمة. المهم فشعبة كان يقول ايه؟ لان اذني احب الي من ان ودلس. هل يقصد ان شعبة بيختار الزنا على تدليس؟ لا، يقصد المبالغة في ذم التدليس. هذا مبالغة ايه؟ في ذم التدليس، وليس انه اذا خير بين الامرين يختار الزنا حاشا وكلا. وكان يقول لان اخر من السماء احب الي من ان اروي عن ابان بن ابي عياش. ابان بن ابي عياش كان رجل صالح لكنه كان ايه؟ متروك الحديث، كان يعني يخطئ كثيرا وياتي بالبناكير، وبعضهم اتهمه، لكنه هو صالح، لا كان من الزهاد الصالحين. لكن عادة الزهاد الصالحين عندهم حسن نية، كل حاجة سهلة، كل حاجة ايه؟ حلوة، كل حاجة بيروها، يحسنون الظن بالناس فيروون ما يسمعونه من غير تنقيب ولا بحث، ناس طيبين على نيتهم. والعلم ما ينفعش فيه كده، كما قال الإمام ابن دقيق العيد: خصلتان لا يصلح فيهما إحسان الظن، خصلتان لا يصلح فيهما ايه؟ إحسان الظن. وإن كان إحسان الظن شيء كويس، لكن خصلتان لا يصلح منهما فيهما ايه؟ إحسان الظن. الحديث والحكم. الحكم يعني القضاء. الحديث ما ينفعش أقبل الحديث عشان الرجل بيحدثني دي رجل حلو، رجل طيب، رجل عنيات، لا. المهم يكون الثقة عدل ضابط. قد يكون راجل زاهد وارع وكله، لكن ما بيحفظ الحديث كويس، بيلخبط. فأنا لما أقبلش منه الحديث مش معنى ذلك أنا بتهمه، إنما أنا بقول يا عم أنت مش بتاع حديث، أنت راجل بتاع عبادة، بتاع قيام ليل، ربنا يوفقك وجزاك الله خيرا، لكن الحديث للناس. الحكم القضاء. ما يجيش واحد بقى وأنا قاضي كده، واحد دخل عادي يعيط، والله ما عملتلوش حاجة، الفلوس دي بتاعتي، فأصعب عليه أو يصعب عليا، أروح إيه أحكم له بالإيه؟ بالأموال. تيجي بمعنى المبالغة في إثبات الصفة وإن لم يقصد بها المفاضلة. وإن لم يقصد بها الإيه؟ المفاضلة. وأحيانا تأتي بمعنى التفاوت، تأتي بمعنى إيه؟ التفاوت، إثبات أن في تفاوت بين المنزلتين، بين الفاضل والمفضول. وإن لم تكن الصفة موجودة لا في الفاضل ولا في المفضول. تعمل تحدث بوصلنا حتى اللغة. على فكرة كده موجود في كتب اللغة، يعني مش موجود من عندي، موجود والله في كتب اللغة، بس احنا بنقراش. احيانا افعل التفضيل تستعمل لاثبات التفاضل اي التفاوت، وان لم تكن الصفه موجوده لا في الفاضل ولا في الايه؟ المفضول. زي ما يكون عندك اثنين فيهما اثنين مرضى، هذا مريض وهذا ايه مريض. لكن ده عنده مثلا اعزكم الله السرطان، والثاني عنده شويه برد انفلونزا، ده مريض وده مريض. فتيجي عند اللي هو عنده انفلونزا تقول ده ايه، هذا صحيح مش مريض، هذا صحيح هذا سليم. تقصد ايه؟ لا تقصد نفي المرض عنه، وإذا ما تقصد إذا ما قولنا بالذي عنده السرطان يبقى اعتبر بالنسبة له إيه؟ فإذا قلت إيه؟ هذا أصح من هذا، هذا أسلم من هذا، هل معناه أن كلاهما سليم؟ كلاهما صحيح؟ تقصد أن الذي عنده شوية برد دوت أقل مرضا من الذي عنده السرطان؟ فأثبت المفاضلة، وإن لم تكن الصفة متحققة لا في هذا ولا في هذا، لأن لا هذا صحيح ولا هذا إيه صحيح، لا هذا سليم ولا هذا سليم، هذا مريض وهذا مريض، ولكن مرض هذا أشد من هذا ومرض هذا أخف من هذا. فإذا أردنا أن نفاضل نقول هذا أصح من هذا، نقصد أنه إيه أقل مرضا منه. مفهوم الكلام ده؟ وده هنستعمله في الباب ده لما يجي العلماء يشوف ايه اصح حديث في هذا الباب، الحديث الفلاني، وقال لك هو صححه الامام فلان. لا، لا يقصدون هذا المعنى، انما يقصدون انه اخف او افضل الاحاديث الموجوده في هذا الباب، افضلها. قد يكون كل احاديث الباب ضعيفه، ولكن هذا اخفها ايه ضعفا، فتكون اصح من هذه الحيثيه ولا لا؟ لما يكون عندنا حديثين، واحد ضعيف ضعف هين واحد موضوع، يبقى الضعيف اصح من الموضوع ولا لا؟ اصح هنا بمعنى صحيح ولا بمعنى اخف ضعفا؟ اخف ضعف. يبقى صار هنا افعل التفضيل افادت فقط التفاضل بين الفاضل والمفضول، وان لم تكن الصفه موجوده لا هنا ولا هنا. شفت الكلام ده؟ وده هنستعمله وهنفصل فيه الكلام عندما نتكلم ان شاء الله في اللقاء القادم عن اصح الاسانيد وما يترتب على ذلك من معرفة أحكام وقواعد متعلقة بهذا الباب، وهي في غاية أهمية. ونكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة. فاهمين يا أخوة ولا نبطل القصة دي؟ ها فاهمين؟ الحمد لله بارك الله فيك. واحد يقول هل لقصة الرجل الذي وضع حديث اليخني من إسناد سمعناها من الشيخ الألباني رحمه الله كان يحكيها. طبعا إسناد ما هو قد يكون الشيخ صاحب الحديث اليخني دوت رجل أصلا في عصر الألباني، يعني شافوا الألباني في بعض المساجد زي التعليم من دول. مرة واحد طلع في التلفزيون، تعرف التلفزيون كله خناقات من دول، يعني لأن البرامج الناجحة هي اللي فيها خناقات، يجيبوا واحد وواحد يخالف، ده بيشتم في ده وده بيشتم في ده، ويبقى كده برنامج نجح. فواحد في برنامج معين طالع في حدة في النقاش، فواحد بيقول له يا أخي أنت ليه بتحتد؟ اهدى تناقش في هدوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغضب فلم يغضب فهو حمار. على طول نخع له حديث. الظاهر كان حاسس. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، صححه الشيخ الألباني. وسمعت الشيخ أبا إسحاق الحويني يقول إنه حديث منكر، هو حديث ضعيف فعلا. والشيخ الألباني طبعا شيخنا وتجرسنا، لكن يعني كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. دي قاعدة وليست من أفسد شيئا وعليه إصلاحه فعليه إصلاح، دي قاعدة وليس حديثا. ما لا أعرف اكتب يا حبيبي فرقة وانا عرفت بقى بالنيابة عنك ولا ايه. الأولاد دي مهمة جدا بالنسبة لي. قلت إن الإمام البخاري رحمه الله ضعف بعض الرواة وأخرج لهم في صحيح، وهذا الذي خرجه لهم لم يخطئ فيه. السؤال: لماذا انتقد الأئمة الكبار البخاري فيما في إخراجه لهم مع علمين بأن الضعيف قد يصيب، وهذا الذي أخرج البخاري لهم فيما أصابوا فيه؟ لا، انتقادات الأئمة على البخاري أغلبها ليست من هذا النوع، لما تبقى اختلافات الأسانيد. أما أن الراوي يكون ضعيف وترجح لدى البخاري أنه أصاب في هذا الرواية في هذه الرواية بعينها، فغالبا العلماء يوفقونه في ذلك ولا يعارضون في ذلك، إلا بقى الطالبين دول اللي هم يتعلقوا بحال الراوي وتجاهلون فقه البخاري في التعامل مع حديث ذلك الراوي. لكن كبار الأئمة لا، قلما ينكرون على البخاري مثل ذلك. لو أدرك عن طريق الإسلام لأسلم امرؤ القيس يحمل لواء الشعراء فيلد بهم النار كثير ابن أبي الصلت أسلم شعره وكفر قلبه. حديث ضعيف. أظن امرؤ القيس حسنه الألباني فيما أذكر. ضعيف، ما هو ضعيف. سعيد ابن المسيب أو المسيب كلاهما صواب. حديث لا تسيدوني في الصلاة موضوع، والصواب لا تسودوني، وإن كانت الرواية جاءت تسيدوني فهذا يؤكد أن حتى اللي وضعه ما كانش عارف حاجة لغة. فعلا في الإلزامات والتتبع نقشه في أبي، بس مش لأنه ضعيف يعني، أظن لأشياء شيء آخر. ولو أنا قلت أغلب انتقادات العلماء ليس من هذا الباب، يعني لو بحثت في الإلزامات والتتبع مش هتلاقي مثال تاني شبيه بها. صح؟ وأحيانا العلماء ينتقدون على البخاري أو على مسلم إخراجهم لبعض الرواة المتكلم فيهم ليس لأنهم يرون أن الحديث ضعيف، وإنما يرون أنه ليس في مرتبة الإيه أو في شرط البخاري، يعني في مرتبة الحديث التي ينبغي أن توضع في مثل هذا الكتاب. يعني فهم؟ وابن حجر شرح في الفتح لماذا خرج البخاري لأبي بن عباس، لكون الحديث الذي خرجه في الخيل أو في وصف الخيل وهو ليس ينبني عليه حكم، ثم أنه تابعه أخوه عبد المهيمن عليه، وإن كان عبد المهيمن ضعيف جدا لكن مجموع الروايتين استشهد بها البخاري. وأنا أرى أن البخاري عليه رحمة الله تساهل في هذا الحديث لكونه ليس فيه حكم وليس فيه نكارة. أنا عايز تكتب سؤالي في ورقة عشان أنا قدامي يعني ما شاء الله أوراق كثيرة جدا، سامحونا يا جماعة إذا لم نجب على كل الأسئلة، ومن ذكاء السائل أن يقتصر سؤاله حتى إذا استطعت قراءته أجبت عليه، إذا وجدت السؤال طويلا فأنا لا أقرأه أصلا. يقول الاتصال: أليس هناك تفاوت بين من له لقاء من شيخه وبين من عاصر شيخه ولم يلتقي به؟ لا، إذا كنت تذهب أن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال فهو متصل، وإذا كنت ترى أنها ليست كافية لإثبات الاتصال فهي ليست متصلة، فهذا ليس تفاوتا، لأنه يقول في النهاية إلى أن الرواية متصلة أو غير متصلة. من كان له شعر فليكرمها. ضعيف. الإرسال يسمى إذا كان السقط في أي مكان هذا المعنى العام للإرسال، فهم يطلقون الإرسال أحيانا على أي سقط وإن كانوا يخصونه بما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أشهر معاني. يا ابني واحد بيقول كيف يقاس المجهول على المرسل؟ طيب هنشوف الكلام دوت. قال لك المرسل ما سقط من آخر الإسناد، ماشي. فإذا قال التابعي عن رسول الله فهو مرسل، كلام جميل. وإذا قال التابعي عن رجل عن رسول الله يكون صحابي، مين قال لك؟ مين قال لك إن هو يكون صحابي؟ هو قال لك عن رجل من الصحابة؟ ولا قال عن رجل عن رسول الله؟ قال عن رجل عن رسول الله، الرجل ده مش ممكن يكون تابعي آخر؟ ممكن. لم تأتي بجديد. هل الإمام الحاكم ليس بحاكم أم لم يصل إلى مرتبة الحاكم؟ يا ابن الحلال كلمة الحاكم دي مش لقب من ألقاب الحفظ، ده لقب ليه هو الحاكم، زي ما تقول مثلا العالم، لكن ليس معناه أن الحاكم دي مرتبة من مراتب العلماء، لا ده لقب ليه، كما يلقب مثلا الأعمش. والأعمش ده إيه؟ هو الأعمش بقى يقول الأعمش إمتى بقى حيلا مش أعمش؟ لما يزيد علمه، مش مرتبطة بالعلم. الحاكم ده لقب ملهوش دعوة بعلم خالص، ده لقب خاص به، واضح؟ مش لأنه وصل لمرتبة معينة صار حاكم، لا، هو حاكم من أول ما اتولد، من أول ما اتولد قالوا عليه حاكم، لقبوه باللقب ده. ما شاء الله. يقول لك ايه شرط ايه ده؟ واحد جايب لي قصيدة بس مش عارف هل هذا النظم صحيح من ناحية من ناحية شرط اسناد صحيح فيه قول، لا انا معرفش عامله على اني ها الرمل. طب يبقى عايزة بقى ايه اتأمله في البيت ان شاء الله. سمعت ان بعض الشيوخ بيقول ان الشيخ محمد عمرو عبد الرزاق كان في اول زمانه يقول بالمتابعات والشواهد ثم رجع في اخر حياته، هذا كلام من لم يعرف الشيخ محمد عمرو. الاسئله الفقهيه عندكم شيوخ الفقه اللي بيدرسوا في المسجد يعني مش كل عند سرع وضل يعني بل تفتحونا كده. مسألة صحيح وأصح دي هنتكلم عليها مرة جاية باستفاضة إن شاء الله. لا يقبل الله صلاة مسبل بغير إزار، حديث صحيح. لا بقى نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تعالى